الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 29 من جمادة الأولى لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر الثاني لعام 19 و2000، وما زلنا في باب في التغليظ في من عبد الله عند قبر. صح؟ ما بدأنا به باب ما جاء في التغليظ. ما خذنا منه شيء. وقفنا عليه. يلا. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. الباب العشرون. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ الله أكبر. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إيش أولئك؟ خطاب الأنثى. ها؟ خطاب الأنثى، هو يخاطبها. أقول أولئك، يشير إلى أولئك الذي فعلوا هذا الفعل. أولئك شرار الخلق عند الله. عندك أنت أولئك مكسورة؟ أولئك هي مكتوب عندك أولئك، وتقرأ أنت أولئك. اجتهاد منك. لا، أولئك هو يتكلم عنهم، أولئك شرار الخلق عند الله، ما يقول أولئك. طيب عيد الحديث الآن. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، استمر. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه وهو كذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. بارك الله فيك. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ طبعا إذا عبده من دون الله عز وجل أشرك بالله عز وجل، فجاء التغليظ في من يعبد الله عند قبر رجل صالح، وذلك حماية لجناب التوحيد، حتى إذا عبد الله عند قبر الرجل الصالح يؤول الأمر إلى أن يعبد هذا الرجل الصالح، أو يعتقدون أن العبادة عند قبره أفضل من العبادة عند غير قبره، فما زال الشيطان يخطو بهم خطوة خطوة حتى يتعلقوا بالقبر وحتى يعبد صاحب القبر. فلذلك جاء هذا التغليظ: لا تعبد حتى الله عز وجل، لا تعبده عند قبر الرجل الصالح. فكيف عاد بعبادة الرجل الصالح؟ عبادة الرجل الصالح شرك بالله، الشرك الأكبر. عبادة الله عند القبر الرجل الصالح وسيلة إلى أن يعبد القبر أو يعبد صاحب القبر. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها، هنا صحابية تروي عن صحابية، طبعا أم سلمة راحت ذهبت إلى الحبشة أيام صغر عائشة، فتذكر لي عائشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا الشك من أحد الرواة، بنوا على قبره مسجدا وصور فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. واضح حديث. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور يعني فتنة تعظيم القبور، وجه تعظيمها أنهم ماذا يا إخوان؟ بنوا عليها، ما جعلوا قبور كسائر القبور، وإنما أبرزوه وبنوا عليه وعملوا عليه قبة وعملوا مزار على حرس ودخول وخروج والسرج، كل هذا من باب الفتنة واستهداف القبور. قال وفتنة التماثيل لأنهم وضعوا تصاوير في كنائسهم. قال ولهما أي البخاري ومسلم عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به إيش علامات الوفاة صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة ثوب له على وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يدلك على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى توحيد الله عز وجل وينهى عن الشرك ويحذر من إلى آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر لحظات حياته، حتى لما حضرت الوفاة أو قريب من الوفاة وهو يحذر من البناء على القبور واتخاذها مساجد، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن دعوة التوحيد. وذلك من الأخطاء الشائعة عند الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مكث 13 سنة يدعو إلى توحيد الله عز وجل. طيب لما ذهب المدينة؟ هل توقف؟ ما توقف. صحيح في المدينة جاءت يعني تشريعات وشرع الجهاد وقامت الدولة بأحكامها، لكن ما يعني هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن دعوة التوحيد لما هاجر إلى المدينة وقامت له دولة، كلا، بل ها هو صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته وهو يعني يعاني من سكرات الموت، وقد غطي وجهه بهذه الخميصة، يكشف ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عائشة رضي الله عنها روت هذا الحديث وقالت إيش المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لعن الله اليهود والنصارى أو لعنة الله على اليهود والنصارى؟ قالت يحذر ما صنعوا تحذيرا منه من صنع هؤلاء حتى لا نصنع مثلهم. لكن للأسف مع وضوح هاي الأحاديث وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن في المسلمين كثير جدا من يبني المساجد على القبور أو تدفن القبور في المساجد أو في فناء المساجد، كثير جدا. فكون خلت بلادنا بحمد الله عز من هذا الفعل لا يعني أنه ليس موجودا، بل هذا أصبح مشهورا جدا، منا من سافر ورأى ومنا من رأى عن طريق وسائل الإعلام ومنهم من نقل له، كثير جدا في بلاد المسلمين تجد إيش يضعون القبور داخل المساجد، إما تبنى المسجد على القبر أو يدفن القبر في المسجد أو في فناء المسجد، حتى يسمى المسجد مسجد فلان لأنه متهون فيه، مع أن الحديث صحيح وصريح يحذر. وقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبر. الدعاء يعني المقصود يعني اللهم لعن اليهود والنصارى، يدعو عليهم، والخبر يخبر أن لعنة الله قد حلت عليهم لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا محتمل وهذا محتمل. والأبلغ في ذاك ماذا، الخبر ولا الدعاء؟ ها، الخبر يخبر بأن هؤلاء قد لعنوا، فالأمر خطير جدا، واللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. كما أن ورود اللعنة في مثل هذا دليل على أن هذا الفعل من الكبائر. ما هو؟ بناء المساجد على القبور ولا عبادة القبور؟ ها، البناء، عبادة القبر هذا واضح شرك بالله، شرك عظيم، لكن بناء المساجد على القبور هذا من الكبائر. لذلك بوب هذا الباب رحمه الله تعالى. تقول ولولا ذلك يعني ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم أبرز قبره يعني كسائر القبور في بقرة البقيع مثلا، لكن دفن أين؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والحمد لله قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مسجد إلى يومنا هذا، فهو في حجرة مستقلة ولا يصل له أحد، يعني محاط بجدار، يعني لا فجوة فيه، ما فيه لا باب ولا شباك، مغلق تماما، ثلاث جدران، فما يصل الناس إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال العلم: فاستجاب الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقبره لا يصل الناس إليه ولا يعبدون، بحمد الله عز وجل. نقرأ تعليق الشيخ صالح فوزان الله يحفظه، يقول قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب لكفر بني آدم وتركهم دينهم، ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم لأنه نوع من الغلو فيهم، والتغليظ معناه بيان شدة الأمر خلاف التسهيل أو التخفيف. قوله في من عبد الله عند قبر رجل صالح، أي عبد الله بدعاء الله عند القبر رجاء الإجابة، يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة، أو بالصلاة يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإجابة، أو الذبح عند القبر، وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادات ولكنه فعلها عند القبر رجاء أن تقبل، وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في مكان آخر، فهذا مبني على ظن فاسد، لأن القبور ليست مكانا للعبادة، وأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة عند القبور سدا للذريعة. أما إذا كان يدعو القبر ويستغيث بالميت فهذا شرك أكبر، وأما إذا كان يعبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر فهذا وسيلة إلى الشرك، فهو محرم، فكيف إذا عبده. والذي عليه القبوريون اليوم أنهم يعبدون القبور صراحة ويستغيثون بها ويذبحون لها وينادون الموتى: المدد يا فلان، المدد يا بدوي، المدد يا علي، يطلبون منهم المدد صراحة ويذبحون لهم وينذرون لهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة، فهم داخلون في من عبد القبر. قال في الصحيح، يعني في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق أن أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية. هذا ما يذكره الشيخ، يعني لا تكاد تجد أحدا اليوم يذهب ويتعنى إلى القبور ويسافر لها ليعبد الله عندها، إلا أنهم يذهبون ويسافرون ويتعنون للسفر لكي ينالوا بركتها، لكي يتقرب بها إلى الله عز وجل، هذا هو الواقع. فسبحان الله، لما نهينا عن بناء المساجد على القبور حتى لا يفضل الأمر إلى ما أفضل إليه اليوم، وهو أنها عبدت من دون الله عز وجل. اليوم هذا موجود بالصوت والصورة، يطوفون بالمزارات كما يطاف بالكعبة ويتمسحون به ويدعونه ويرجونه ويبكون. فإذن هؤلاء ما اكتفوا بأنهم ذهبوا إلى القبر وعبدوا الله عند القبر، وإنما ذهبوا إلى القبر وعبدوا القبر أو عبدوا صاحب القبر، بل تعلقوا بالجدران وتعلقوا بالسياج. فهذا كله دليل على يعني ضعف التوحيد، بل انعدام التوحيد عند هؤلاء. فالواجب على المسلم أن يحافظ على دينه وأن ينشر التوحيد ويدعو له. فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور إلا لأن هذا ذريعة إلى أن تعبد من دون الله، وهذا هو الواقع، فعلا عبدت من دون الله عز وجل، فهم شرار الخلق عند الله. نعم. أن أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية زوج أبي سلمة، هاجرت هي وزوجها أبو سلمة الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها صحابية وزوجة صحابي. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أخلفه الله عز وجل خير مما أخذ منه. زوجها صحابي من متقدمين الإسلام، فمن سيأتيها خير من أبي سلمة من هذا الصحابي المتقدم في إسلامه؟ لكنها آمنت بالله ورسوله، قالت هذا الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فأخلفها من ربنا جل وعلا؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من أمهات المؤمنين. ولها ولد اسمه عمر، وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. وقصته مشهورة لما طاشت يده في الصحفة وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا عمر ابن أبي سلمة، يعني ابن أم سلمة، ها، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخلفها الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قولها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة. الكنيسة هي معبد النصارى الذي يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتهم. أما الصومعة فهي معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه وينقطع عن الدنيا، فالصومعة للأفراد من النصارى، وأما الكنيسة فهي للجميع. نعم. قولها وما فيها من الصور، يعني من صور الصالحين. أولئك بالكسر خطاب لأم سلمة، ويجوز الفتح أولئك خطاب. طيب ضبطنا الشيخ، يعني وافقني وافقني. أولئك خطاب المذكر، وأولئك بس الثاني الله أعلم، أولئك شرار الخلق، ثانية أولئك شرار الخلق. نعم. طيب ويجوز الفتح. عيد. أولئك بالكسر خطاب لأم سلمة، ويجوز الفتح أولئك خطاب للمذكر، ولكن الكسر أشهر لأنه يخاطب امرأة. طيب كمل. قولها أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أو عبد؟ وهذا من تحريهم رضي الله عنهم في الرواية، وأنه لم يجزم باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشك من الراوي، الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا يدل على أنه لم يضبط، صح، بدليل أنه شك. لكن حتى مع عدم ضبطه دل على أمانته بالنقل، فلم يجزم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل الرجل الصالح أو العبد الصالح، فهذا يدلك على أمانتهم في النقل رضي الله عنهم وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم. بنوا على قبره مسجدا، أي مصلى، فالمراد بالمسجد هنا المصلى والمتعبد، يعني اتخذوا عليه كنيسة يتعبدون فيها فسمي مسجدا. نعم. المسجد أصلا سمي مسجد لأنه موضع للسجود، موضع للعبادة، وإلا النصارى يتعبدون في الكنائس، هذا للجماعة، أو في الصومعة للمفرد يخلو بها، واضح؟ فسميت هنا من باب اللغة، إذا إيش بنوا مسجدا يعني مكان ليصلون فيه. ثم عرف المسجد بما هو من بيوت الله التي تعبد بها المسلمون. نعم. قولها وصوروا فيه تلك الصور، أي صور الصالحين، ينصبونها في هذا المكان من باب الغلو في الصالحين وتخليد شخصياتهم واتخاذ التماثيل تخليدا للشخصيات من هذا الباب، هو من باب تعظيم الصالحين أو تعظيم العظماء، ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك، وهذا لا يجوز في الإسلام لأنه وسيلة إلى الشرك، ولا سيما في مواطن العبادة كالمساجد ومحلات العبادة، فهذا الأمر أشد. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، فدل على أن من بنى المسجد على القبر أو صور الصور ونصبها إنه من شرار الخلق، وشرار جمع شر وهو أفعل تفضيل والمراد به أشد الناس شرا فدل على أن الذي يبني المساجد على القبور أنه أشد الناس شرا والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر الذي سيأتي إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور لأنهم فتحوا للناس باب الشرك بهذا الفعل وتسببوا في انحراف الأمة وما حدث الشرك في هذه الأمة إلا بسبب البناء على القبور. وأول من بنى على القبور في خير والشر يقال خير يعني أكثر خيرا والشر أي أشد شرا ما يقال أخير وأشر يقال خير وشر وقد يقال ذاك على سبيل القلة لكن اللي في كتاب الله سنة رسوله يقال إيش خير يعني أكثر خيرا ويقال شر يعني أشد شرا. نعم. ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتها وحدوث الشرك في الأمة الذي لا يقره من يؤمن الله بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه شرك صراح. وأصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثانا تعبد من دون الله ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام. ما في شنك عبارة قفزت ولا لا؟ وأول من بنى على القبور في الإسلام كما يقول الشيخ الإسلام قفزت ولا لا؟ نعم نعم. طيب. وأول من بنى على القبور في الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم الشيعة الفاطميون ثم قلدهم من قلدهم من المنتسبين إلى السنة من الصوفية وغيرهم فبنيت المساجد على القبور في الأمصار. فاطميون هم سموا أنفسهم الفاطميين لكن في الحقيقة هم العبيديون وهؤلاء يعني رافض غلاة باطنية ليسوا على الإسلام استحدثوا دينا آخر لا علاقة له بالإسلام وهم أكثر من يعني سن الأعياد حتى يقال أن سنوا 360 عيدا في السنة يعني كل يوم وضعوا عيدا حتى يطمسوا معالم الإسلام ومما أحدثوه مولد النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا مولد النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يثبت في التاريخ تحديده الذي ثبت أنه يوم الاثنين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن أي يوم لم يثبت إلا أنه حدوا ماذا يا أخوان اليوم الثاني عشر من ربيع الأول واليوم الثاني عشر إيش هذا يا أخوان التاريخ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يستبعد أبدا أن هؤلاء قصدوا الاحتفال بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا بميلاده لكن حتى يفسدوا على الناس دينهم قالوا الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام الثاني عشر من ربيع الأول اللي هو يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهم هالوا على غير الإسلام الفاطميون اللي هم العبيديون لصح. نعم. ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتها وحدوث الشرك في الأمة الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه شرك صراح. وأصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثانا تعبد من دون الله ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام وأن من أنكره فهو خارج عن الإسلام كالذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فهم شرار الخلق وإن كانوا يزعمون في أنفسهم أن ذلك إصلاح وأنهم خير الخلق. نعوذ بالله. صحيح. نعم. ثم ذكر الشيخ عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث وهي قوله فهؤلاء يعني اليهود والنصارى جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور هي الغلو في القبور وتعظيم القبور حتى تتخذ متعبدات. هذه فتنة عظيمة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. والفتنة الثانية فتنة التماثيل وهي فتنة قديمة كما في قصة قوم نوح. فقوم نوح إنما وقع الشرك فيهم بسبب نصب التماثيل ووقع الشرك في اليهود بسبب تمثال العجل الذي عمله السامري ووقع في النصارى بسبب نصب الصليب على صورة المسيح بزعمهم ويخشى أن يقع الشرك في هذه الأمة بسبب نصب التماثيل للعلماء والعباد الصالحين، فهذه فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، طفق من أفعال الشروع عند أهل اللغة، أي جعل يفعل كذا، يطرح خميصة أي يضعها، والخميصة كساء له أعلام أي فيه خطوط، على وجهه أي يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم بها وهو في هذه الحالة، فإذا اغتم بها أي ضيقت نفسه عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كشفها من أجل أن يتنفس. فقال: وهو كذلك، يعني في هذه الحالة الحرجة لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ونصيحة الأمة صلوات الله وسلامه عليه. والمناسبة أنه لما شعر بالموت خشي على أمته أن تفعل عند قبره ما فعل من قبلها من الأمم عند قبور الأنبياء والصالحين، فلم يترك الفرصة تذهب، وإنما استغلها بالنصيحة للأمة عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وهو في هذه الحالة، فهذا دليل على أن التحذير من الشرك أمر متعين، وأنه يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر اهتماما بالغا قبل غيره، قبل أن يحث الناس على الصلاة والصيام وترك الربا وترك الزنا وترك شرب الخمر، قبل ذلك ينهوهم عن الشرك، لا سيما إذا كان واقعا في الأمة، فالسكوت عنه من الغش للأمة، فلا بد أن يبدأ به وأن يعمل على إزالته قبل كل شيء، لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال. أما صحيح، يعني بعض الناس يقول في فساد وفي سرقات وفي ظلم، ما المانع أن تكون الدعوة الله عز وجل بإنكار هذا وهذا؟ ننكر الظلم والسرقات والفساد والواسطات والمحسوبيات والعصبيات، وننكر الشرك، بل أن الشرك هو أولى بالإنكار، لأنه ذنب أعظم وأشنع من بقية الذنوب، فهو أعظم ذنب عصي الله عز به. والصحيح أننا ننكر كل منكر قدر استطاعتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، ومنكر هنا ماذا أخوان؟ نكر في سياق الشرط، صح؟ من رأى منكم منكر فليغير، يعني أي منكر على قدر الاستطاعة. لكن لا شك أن المنكر كلما كان أكبر وأعظم كان هو أولى بالإنكار، فترك إنكار الشرك والبدع وتأجيل موضوعها ليس هذا وقته، هذا باطل. لذلك في أيام القتال في أفغانستان كان بعض الدعاة يقول لمن يريد يذهب هناك قاتل، يقول: ستجد هناك بدع، لا تتكلم، لأن الآن مش وقته، الآن في عدو أمامنا الروس، بعدين. وناس ماتت على الشركيات بعدين، وهذا معلق تميمة عنده شركيات، لا تكلمه لأن الآن مشغولين في الجهاد. يقول ويقتل بعضهم وما زال في إيش؟ وتميمته في عنقه أو في عضده. لماذا لا ينكر عليه؟ وما يعني ما المانع؟ هل هذا سيزاحم هذا؟ لن يزاحمه. والدليل في السنة، خرج مسلمة الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين، لأي شيء خرجوا؟ للقتال والجهاد، صح؟ ومع ذلك مروا بشجرة يقال لها ذات أنواط، للمشركين يقال لها ذات أنواط، فقال: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هل أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال إيش بعد الغزو؟ أنكر، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفس بيده، كما قال في رسال موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فلم يقل يعني الآن وقت قتال، ما هو وقت إنكار، بل أنكر عليهم. وكثير جدا في السنة ينكر النبي عليه الصلاة والسلام الأخطاء اليسيرة، مع أنه كان مشغول في الجهاد وعنده في المدينة منافقون ويهود وجهز الغزوات، ومع ذلك إذا أحد أخطأ ولو خطأ يسيرا كان ينكره عليه الصلاة والسلام، فكيف عاد بالشرك بالله عز وجل؟ نعم. طيب. أما إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال كلها، ولو ترك الربا وتصدق بماله وصلى الليل والنهار وصام الدهر وحج واعتمر وعنده شيء من الشرك الأكبر، فإن أعماله تكون هباء منثورا لا فائدة منها. أما إذا كان موحدا خاليا من الشرك فلو وقع في الكبائر ولو وقع في الزنا ووقع في الربا ووقع في المحرمات التي دون الشرك فإنه يرجى له المغفرة، وإن عذب بذنوبه فإنه لا يخلد في النار وهو مؤمن موحد، حكمه حكم المؤمنين، ولا بد له من دخول الجنة بتوحيده وإيمانه وإن كان ضعيفا. أما إذا كان عنده شرك أكبر فهذا لا فائدة في أعماله، لو ترك المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها ولم يتجنب الشرك فإنه لا فائدة في أعماله كلها. ومع هذا في ارتباط كبير جدا، كلما قوي التوحيد وصحت الاعتقاد كلما قويت العبادات وحسنت حتى الأخلاق، والعكس بالعكس، أصحاب العقائد الفاسدة تجد عندهم ضعف شديد في العبادات وسوء أخلاق. إذن ما يقال أن الواحد إذا حقق التوحيد واعتنب التوحيد أنه سيضعف بالعبادة أو سوء أخلاق، بالعكس، إذا قوي توحيده حسنت أخلاقه وقويت عبادته وإقبال على الله عز وجل. لكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا عنده توحيد ما يقع في المعاصي، ممكن يقع في المعاصي بل وممكن يكون مسرفا في المعاصي، وذاك لضعف توحيده أيضا، لأن المعاصي كلها من جنس الشرك والطاعات كلها من جنس التوحيد. واضح؟ كل الطاعات هذه من إيش؟ من فصيلة التوحيد، وكل المعاصي من فصيلة الشرك. فإذا قوي التوحيد زادت الطاعات وتجنب المحرمات بل وحسنت الأخلاق، وإذا ضعف التوحيد، يعني بضعف التوحيد سيميل الإنسان إلى ماذا؟ إلى المعاصي التي هي بريد للشرك وهي من جنس الشرك. فهذه معادلة، معادلة، حتى أن طهارة الباطن ينعكس عليها طهارة الظاهر. وقد ذكر العلم أن الرافضة ومن أخبث أهل البدع وجوههم مسودة في الدنيا، عليها غبرة، هم ما زالوا أحياء بسبب سوء باطنهم. والذي يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لطهارة باطنه كان عرقه ورشحه أطيب من المسك، عرق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان وجهه كأنه قطعة قمر، وكانت يده أنعم من الحرير والديباج، وما رؤي إلا متبسما. طهارة الباطن ينعكس هذا. فالكفار حتى لو اغتسلوا، حتى لو لبسوا، حتى لو ارتدوا الملابس الفاخرة والمركات، تجد فيهم إيش؟ ظلمة في وجوههم بسبب سوء الاعتقاد. فهذا ارتباط واضح جدا مشهور، وقد يكون إنسان فيه وجهه من السمار أو السواد لكن وجهه نور بسبب الطاعة وطهارة إيش؟ الباطن. وآخر قد يكون أشقر، له عينان زرقاوتان لكن تجد وجه مظلم بسبب سوء الاعتقاد. فهذا مهم جدا أن نعرف هذا جيدا. الموحد يقولك حتى لو وحد الله، حتى لو قال يا الله على كل ذنب، مش معناه أنه يوحد وسيقع في الذنوب ويأتي الله بكل الذنوب، بالعكس، كلما قوي توحيده كلما قلت ذنوبه. بل تجد من يحقق التوحيد هو أحرص الناس على الطاعة، بل حتى على النوافل، بل حتى على حسن الخلق، بل حتى على اختيار الكلمات والألفاظ الحسنة، بل تجده كريما، تجده سمحا، تجده يعفو يعطي، هذا الموحد كلما قوي توحيده. ومن ضعف توحيده ضعفت عباداته وأخلاقه، ومن انهدم توحيده انهدمت أخلاقه وأمانته، ولا عبادة ولا أخلاق ولا وفاء ولا صدق. هذا معلوم، الطاعات يجر بعضها بعضا والمعاصي يجر بعضها بعضا. فاللي عنده أعظم الطاعات توحيد الله عز وجل سيجر التوحيد إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصيام، إلى حسن الخلق، إلى البر، واللي عنده الشرك أعظم المعاصي سيجره ذلك إلى الفجور، إلى الكذب، إلى الربا، إلى الظلم. نعم. فكيف إذن نهتم بجوانب فرعية أو جوانب جزئية ونترك هذا الأمر الخطير يعج في جسم الأمة الإسلامية ولا نحذر منه ولا ندعو إلى تركه ولا نسعى في إزالته عن الأمة بحجة أننا نريد أن نجمع الأمة كما يقولون؟ هذا هو صميم الدعوة، هذا هو الذي جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم للتحذير منه. كل رسول يقول لقومه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك، فهذا أمر عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، واليهود الأمة المغضوب عليها، والنصارى الأمة الضالة. قال جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. هذا يقولون كان في بدء الأمر، ثم لما ظهر الحق وتبين الهدى من الضلال والحق من الباطل، أصبح كل من لم يؤمن بالله عز وجل ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ من المغضوب عليهم، سواء كان من اليهود أو من النصارى. نعم. قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود ومن اقتدى بهم من هذه الأمة ممن علم ولم يعمل بعلمه، والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم بل بالبدع والمحدثات والخرافات من النصارى وكل من اقتدى بهم. وذلك بعض العلم يقول من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. أصلا هذا الدعاء في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، يعني ولا تجعلنا يا رب من المغضوب عليهم ولا من الضالين، دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على أن الإنسان ممكن أن يكون من المغضوب عليهم ومن الضالين، ليس بمستحيل. لو كان مستحيلا لما شرع لنا أن ندعو الله عز وجل ماذا؟ أن لا يجعلنا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. انتبهتم؟ يعني الإنسان لم يسأل الله عز وجل الجنة ويستعيذ بالله من النار، لما يستعيذ بالله من النار؟ لأن ممكن يدخل النار. ما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ لماذا يقول لنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إذا كان المؤمن ما تمس النار؟ لا، ممكن تمس النار، بل هناك من أهل التوحيد من أقوام يدخلوا النار من أهل لا إله إلا الله، يحترقون في النار حتى ويخرجون منها وقد صاروا حمما، يعني فحما، ومن أهل لا إله إلا الله صلى الله العافية، ثم يلقون في نهر الحياة في الجنة ويسمون ماذا؟ الجهنميون، تذكرا لهم بفضل الله عليهم أنهم كانوا بالأمس في جهنم واليوم دخلوا الجنة. فقول الله عز وجل غير المغضوب عليهم والضالين دليل على أن الإنسان ممكن في أي لحظة يكون من المغضوب عليهم أو من الضالين. فلذلك شرع لنا أن نسأل الله أن لا يجعلنا من المغضوب عليهم ولا من الضالين، فقال غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، يعني رشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم الطريق اللي لا اعوجاج فيه. من على هذا الصراط؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ ذكر الله في سورة النساء قال ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه أحسن رفقة، في أحسن منها؟ فالمسلم لو يفكر بهذا الدعاء، هذا أعظم دعاء، أن يسأل العبد ربه الهداية وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن لا يجعله مع المغضوب عليهم ولا مع الضالين، هذا أعظم دعاء. حتى من كان غافلا عنه شرع له أن يقرأ الفاتحة ليدعو الله بهذا الدعاء، لكن من علم معناه وتدبره ودعا الله به هذا أكمل، هذا أكمل. فالمقصود أن الله لما قال غير المغضوب عليهم والضالين يعني معنى هذا أن ممكن الإنسان المسلم ولو كان على الهداية أن يزل، أن يزيغ قلبه، أن يكون أو أن يلحق بمن؟ بالمغضوب عليهم وبالضالين. فالله قال سفيان من فسد من عبادنا، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أمكنة للعبادة يصلون عندها ويدعون الله عندها، ظنا منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة في الأمكنة الأخرى، مع أن العبادة عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة إلى الشرك. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي أن الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرجة أنه يحذر أمته مما صنع اليهود والنصارى لئلا يفعلوا بقبر نبيهم ما فعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. فالذي حمله على هذا تحذير هذه الأمة لئلا تعمل هذا العمل، فلا تتخذ القبور مساجد سواء بني عليها أو لم يبن عليها. إذا بني عليها فالأمر أشد، وإذا لم يبن عليها وصلي عندها ودعا عندها فكذلك. هذا من اتخاذها مساجد كما يأتي قوله وقولها ولو ذلك. طيب، لو صلى المسلم في مسجد فيه قبر، هل تصح صلاته مع الإثم أو صلاته باطلة؟ واضح المسألة؟ لو صلى أحد في مسجد فيه قبر متعمد يعرف أن القبر موجود ويصلي، هل صلاته باطلة ولا صلاته صحيحة لكن عليه إثم؟ الصحيح أن صلاته باطلة. ولنتصور أن واحد وقف داخل المسجد فيه قبر وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه يقول لا تصلي في مسجد فيه قبر، ها إيش يقول؟ ها يقول صلى الله على محمد كمل صلاته ولا صلاته باطلة؟ كيف ينهاك عن هذا الفعل ثم تأتي الفعل ذاته الذي نهيت عنه بهذه الصورة؟ فالنهي عن شيء دليل بطلانه، باطل، ما يقال يصح مع الإثم، لا بل يبطل، ليس له أجر بل عليه إثم. واضح؟ طيب كمل. ولولا ذلك، يعني أهل العلم يقولون يعني النهي عن شيء إذا كان يعود إلى ذاته أو إلى شرط من شروطه يبطل، لو كان يعود إلى شيء زائد فلا يبطل لكن عليه إثم. يعني لو صلى واحد بماء يتوضأ بماء مغصوب أو أرض مغصوبة يصلي فيها أو ستر عورته بثوب مغصوب بطلت صلاته، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة وقد سترها إيش بثوب مغصوب. لكن لو صلى عليه خاتم من ذهب رجل، ها فالصلاة ها صحيحة، لأن النهي ما جاء عن الصلاة بالذهب ولا لبسه بالذهب ساتر عورة التي إيش ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فتصح الصلاة على إثم لبسه للذهب، وهذا هو آثم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، الرجل حرام يلبس الذهب. لكن إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل غروب الشمس تطوع، واحد يأتي وتطوع، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بلا سبب، هاي صلاته باطلة. ستر عورته بثوب مغصوب أو ثوب حرير وهو رجل صلاته باطلة. طيب لو لبس عمامة مغصوبة أو حرير تصح صلاته أو لا تصح؟ ها تصح، لأن ليس من شروط الصلاة ستر الرأس لكن من شروط الصلاة ستر العورة. فصار قاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى أشارة من شروطه يقتضي بطلان تلك العبادة. واضح؟ أما إذا كان أنه لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرط من شروطها فتصح العبادة مع الإثم لما وقع فيه من منهي عنه. نعم. قولها ولولا ذلك، أي ولولا الخوف من أن يحصل عند قبره صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل، أبرز قبره أي لدفن في مكان بارز يراه الناس، ولكنه خشي بالفتح أو خشي بالضم أن يتخذ قبره مسجدا، يعني مكان صلاة ودعاء، كما فعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم، فقطعا لهذه الذريعة وسدا. بالمناسبة ليس ثم قبر من قبر الأنبياء معلوم مكانه أبدا ولا واحد إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الشيخ الإسلام وغيره. فقد توجد بعض البلاد هذا قبر يحيى عليه السلام، هذا قبر موسى عليه السلام، هذا قبر إدريس، كنا ناس واضعين لهم قبر ويجلبون أموال الناس والزوار والحجاج، كله كذب. لم يؤثر في السنة تحديد قبر أحد الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معلوم قبره. نعم. فقطعا لهذه الذريعة وسدا لهذا الباب دفن عليه الصلاة والسلام في بيته في حجرة عائشة داخل الجدران وتحت السقف لا يراه أحد، ولا يزال والحمد لله في صيانة وأمانة، فلا يزال في بيته صلى الله عليه وسلم محاطا بالجدران لا يراه أحد، صيانة لقبره أن يفعل عنده كما فعلت اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. هذه هي الحكمة في دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم دفنه في المقبرة مع أصحابه في البقيع. قال ابن القيم: ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، صلى الله عليه وسلم، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغترت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، اللهم صل. فدل ذلك على تحريم الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ بقاعها أمكنة للصلاة عندها والدعاء عندها. ويستفاد من هذين حجرة عائشة رضي الله عنها دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بجانبه أبو بكر، وليس بجانبه تماما، لا، في بينهم يعني تفاوت، ثم بقي مكان واحد لقبر واحد. هذا حجم الحجرة أصلا. فلما طعن عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة يستأذنها أن يدفن بجانب صاحبه، يعني في حجرتها بجانب النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. فقال: اذهب لها وقل يستأذنك عمر ولا تقل أمير المؤمنين، إذا قال أمير المؤمنين واجب طاعة ولي الأمر، لا، قل لها عمر أن يدفن بجانب صاحبه. فلما دخل واستأذن وجدها تبكي، قد سمعت بخبر إيش طعن عمر، فأقرأ السلام وقال: يستأذنك عمر أن يدفن بجانب صاحبه. فقالت: وددت أن يكون ذلك لي، أن تدفن بجانب من ومن؟ جانب زوجها وأبيها، لكنها أذنت أن يؤذن أن يدفن عمر بذلك. ففرح عمر بذلك، وكان هذا همه الأكبر، أن يكون إيش دفنه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. وهنا يا أخوان في لفتة عجيبة، لكن تذكروا قول الله قبل أن أقول لكم هذه اللفتة: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الرافض عندهم أخبث رجلين خلقهم الله عز وجل، حتى أخبث من إبليس يقولون، ويصرح بعضهم بالصوت والصورة بهذا الكلام. من هم؟ أبو بكر عمر رضي الله عنهما. والخلق خلق الله، والأرض أرض الله، والملك ملكه، وأمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. كيف أذن الله عز وجل أن يدفن هذان الرجلان بجانب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والأمر أمر الله. فوالله لولا رضا الله عز عن هذين الرجلين لما دفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة واحدة، والله الذي لا إله إلا هو. لكن هؤلاء ماذا يا إخوان؟ طمست بصائر. إيش ذكركم بقول الله عز وجل؟ ها قبل ها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لو فكر هالرافضي فقط بهذه النقطة، كيف يسب ويشتم ويلعن وأشد من إبليس وأخبث من إبليس وأخبث من الشيطان وأخبث من أذن الله أن يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل هذا يدل على ماذا؟ على أن الله قد رضي عن هذين الرجلين، اختارهم الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، حتى صاحباه في المدفن في حجرة واحدة رضي الله عنهما وارضاهما. لكن كما قلت ذكرت لكم سابقا، اللي يتكلم معي بالهاتف واحد رافضي يقول: أنا ما أكفر بكر عمر. قلت: ومن يكفرهم؟ وقال: موضع اجتهاد، يعني مسألة اجتهادية، يكفرهم ولا ما يكفرهم. اجتهاد كفر بكر عمر، ضاقت عليه الدنيا، ما وجد أن الكفار ملء الأرض مليارات، ما وجدت ألا تكفر أبا بكر وعمر. كذب على غير ملة الإسلام، والله الذي لا إله إلا هو. وإلا الناس يعيبون على أحد الناس إذا اختار صحبة سيئة. فلان ما وجدت إلا ما تمشي مع فلان فلان، لا صلاة ولا ديان وصاحب مخدرات وصاحب فواحش، صح ولا؟ يعيبون عنها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف يختار صحبة، وهو اللي يدعو الناس إلى النور وإلى الهدى، ويأمر باختيار الصاحب، ومثل جل الصالح جل السوء، والأخلاو يوم إذن بعضهم البعض عدو. وما عرف يختار أحد من البشر إلا أسوأ رجلين. طيب ربنا ما يعلم، ما ينبه نبيه إن إيش تصاحب أنت طاغوتين اثنين شيطانين؟ ما يعلم الله؟ لكن كل هذا يدل على أن هؤلاء على غير ملة الإسلام، لأن ما عندهم يعلمون الغيب. والرسول صلى الله عليه وسلم ما حسن أن يختار أصحابه، لا وأخص أصحابه، لا وتزود من بناتهم ويصاهرهم. معقول؟ أي عقل هذا؟ لا، وما يعرف يتزوج، تزوج أسوأ النساء على حسب ما يزعم هؤلاء قبحهم الله. فوالذي لا إله إلا هو، إنما اختار الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وأصحابه وخلفائه ووزراءه، وحل عليهم رضوانه، رضي عنهم وهم أحياء قبل أن يموتوا، وبشروا بالجنة وأصحابه في الدنيا وفي الجنة، شاء من شاء وأبى من أبى، هم خير صحب ومعشر. لكن الرافضة لو قيل لهم من شر الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا أصحاب محمد. اليهود قيل لهم من خير الناس بعد موسى عليه السلام لقال أصحاب موسى. والنصارى من خير الناس بعد عيسى عليه السلام؟ أصحاب الحواريون أصحاب عيسى. الرافضة من شر الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أصحاب محمد. يعني اليهود والنصارى ما قالوا هذا، اليهود والنصارى ما قالوا هذا. فهؤلاء هم خير صحب ومعشر، دفن النبي صلى الله عليه وسلم وجانب أبو بكر وجانب عمر رضي الله عنهم جميعا. نعم. ويستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة. المسألة الأولى تحريم البناء على القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأن القبر إذا بني عليه بنية أو جعل عليه ستائر وزخرف فإن العوام والجهال يفتتنون به ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأن فيه سرا، وأنه محل للعبادة والدعاء وطلب الحاجات كما هو الواقع. ولهذا كان هدي الإسلام في القبور أن الميت يدفن في المقبرة العامة مع أموات المسلمين، ويدفن في تراب قبره الذي حفر منه لا يزاد عليه، ويرفع عن الأرض قدر شبر من التراب من أجل أن يعرف أنه قبر، فلا يداس ولا يبنى عليه شيء. هكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبور الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو هدي الإسلام في القبور، لا يبنى عليها بنية ولا يكتب عليها ولا تزخرف ولا تجصص، لأن هذه الأمور إذا فعلت صارت وسيلة إلى الشرك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني هدمت ما عليه من البناء، حتى يصبح كسائر القبور لا يلفت النظر ولا يفتتن به. فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يفتتن بها، أما إذا بني على بعضها وجصص وزخرف فإن الناس سينصرفون إليه ولا بد. الله أكبر. نعم. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم، وهذا اليوم لا أعلم يعني لقبور المملكة العربية السعودية مثال، ما أعلم إذا في دولة في الدنيا مثل هذا، ما أعلم. قبورهم عادية، سواء ملوك ولا علماء ولا كبار والصغار والفقراء والأغنياء، كلها شكلها واحد، لا لوحات ولا قطعة رخام ولا الفاتحة ولا يا أيها النفس المطمئنة ولا محزن، كلها شكلها واحد. هذه السنة. وعد غيرهم يتفاوتون، بعضهم يجعلها غرف وحجر، بعضهم يعني يسرج عليها السرج أو الأضوية، وبعضهم أشياء كثيرة. لكن الحمد لله قد وفقوا إلى تطبيق السنة في هذا الأمر العظيم، وهو افتتان الناس في القبور. واللي شاهد الذي شاهد بعض التصاوير القديمة كانت مقبرة البقيع هكذا، فيها مشاهد وفيها كل هذا سويت، لما دخلت الدولة السعودية ساوته في الأرض كلها، فات كلها قبور عادية ما تفرق بين واحد وآخر. وهذا ينبغي المسلم أن يفعل مع ذويه وأهله، لا تكتب عليه شيئا، ولا زرع ولا رخام ولا هم، كل ذلك مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن تجسيس القبر وعن كتابة عليه. وعليك أن تدعو لوالديك لأمواتك، فالدعاء هو الذي ينتفع به الميت، منه الميت، لا أنك تجسس قبره ولا أن ترفعه ولا ولا، لا، ادعو لهما. وليس بالضرورة تذهب المقبرة تدعو، بل في كل ركعة في كل سجود ادعو لأمواتك، بل ادعو لوالديك ولو كانوا حياء، هذا من أعظم البر، أو ولد صالح يدعو له. واضح؟ نعم. المسألة الثانية، في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر حتى ولو لم يبن عليه بنية، ولا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر ولا بغير ذلك، وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة واتعاظ الزائر بأحوال الموتى، هذا هو هدي الإسلام في القبور، وأن لا تهان القبور أيضا ولا تمتهن، بل يحافظ عليها فلا تهان ولا تداس. فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط، بين الغلو فيها وبين التساهل في شأنها وإهانتها، يحافظ عليها الإسلام ولكنه لا يغلو فيها. هدي الإسلام هو الوسط في كل شيء، والحمد لله، لأن من الناس من يمتهن القبور ويبني عليها المساكن، أو يجعلها محلا للقمامات والقاذورات، أو بدوس الأقدام عليها، أو مرور الحيوانات عليها، أو يقضون حوائجهم ويبولون عليها، وهذا حرام لا يقره الإسلام. المسألة الثالثة، شاهدت أيضا في بعض البلاد، شوف القبور عادي الناس تمر، يعني يختصر المسافة بدل لا يروح هناك يمر بين القبور، وبعضهم جالس عليه يبيع، حاط له بياع وجالس على قبر، وتداس ومكان المزابل، هذا ما يجوز أيضا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء القبور وعن إهانتها. نعم. المسألة الثالثة، فيه دليل على تحريم نصب الصور من التماثيل وغيرها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه الصور ولو على المدى البعيد، كما حصل لقوم نوح. المسألة الرابعة، فيه دليل على أن النية الصالحة لا تسوغ العمل السيء، فهؤلاء إنما فعلوا هذا لظنهم أن فيه خيرا، وفيه تذكرا لأحوال هؤلاء الصالحين، أو إكراما للصالحين كما يقولون، أو تخليدا لذكراهم، فهذا وإن كان قصدهم فيه حسنا، فإن هذا العمل غير مشروع، لأنه يفضي إلى الشرك في العبادة، والشارع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها. سبحان الله، هذه فائدة جميلة عزيزة، فيه دليل على أن النية الصالحة لا تسوغ العمل السيء، وهذا كثير من الناس يجهله، يقول ماذا يا أخي؟ إنما الأعمال بالنيات، نيتي صالحة، الأعمال الصالحة بالنيات الحسنة، أما نية حسنة وعمل فاسد ما يصلح، لابد من هذا وهذا، صدق النية وصلاح النية مع العمل الصالح. أما لو أن الإنسان صلى صلاة على السنة لكن نيته لغير الله ما نفع، ولو كانت نيته حسنة لكن عبادته على غير السنة ما صحت، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فلابد أن يجتمع هذا وهذا، يعني بعض الناس يظن أن هذا من الإحسان الوالدين أن يجصص القبر وأن تضع عليه رخام ومكتوب عليها كلام ويراجع القبر من فترة فترة ويعتني به، وربما وضع لبعض الزروع وسقاها بالماء. فلو أن أخوين أحدهم فعل مثل هذه الأفعال والآخر لم يفعل، لظنوا أن أيهما أبر بالميت، بالوالد أو الوالدة، المعتني بالقبر ولا الثاني المعتني بالقبر؟ وقد يكون الذي لم يعتني بالقبر أكثر دعاء لهما، لكن هكذا يظنون أن هذه الأعمال غير مشروعة صالحة ونيتهم حسنة، لكن بما أنها غير مشروعة فهي محدثة بدعة مردودة على صاحبها، ما تزيد من الله إلا بعدا، لابد من تطبيق السنة مع إخلاص العمل لله عز وجل. نعم. المسألة الخامسة فيه دليل على جواز لعن الكفار وأصحاب الكبائر على وجه العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، وهذا لعن على العموم، فلعن الكفار وأصحاب الكبائر على العموم لا بأس به لأجل التنفير في فعلهم، وأما لعن المعين ففيه خلاف. نعم، العموم يعني يقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا وموكله، ما يقال فلان لعنك الله أو اللهم لعن فلانا باسم، هذا اسم التعيين، لا، اللعن على العموم. ثم حتى اللعن على العموم أيضا لا يوجه أمام الشخص اللي ممكن تدعو إلى الله عز وجل، يعني لو التقيت بنصرانيا، لو التقلت بنصرانيا ثم قلت له إيش لعن الله اليهود والنصارى أنتم ملعونون، هذا ما يسمع منك، بل لا بد من وقول الناس حسنا، فمقام الدعوة والنصيحة غير مقام الإخبار عما هم عليه. نعم. المسألة السادسة في الحديثين دليل على التحذير من التشبه بالنصارى، لأن البناء على القبور والصلاة عندها من هدي النصارى، ونحن منهيون عن هدي النصارى، ففي قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا دليل على النهي عن التشبه بالنصارى ولا سيما في أمور العقيدة. طيب، طبعا النصارى بنوا على قبور الصالحين، ما بنوا على قبر عيسى بن مريم عليه السلام، لأن أصلا عيسى بن مريم إيش ليس له قبر، عيسى بن مريم عليه السلام رفعه الله إليه، ما زال حيا وسينزل آخر الزمان، فما في قبر لعيسى عليه السلام، وإنما بنوا قبور إيش على الصالحين. نعم. المسألة السابعة أن الذين يبنون على القبور والذين يذهبون إليها للتعبد عندها هم شرار الخلق، لا أحد شر منهم، لأن معصيتهم فوق كل معصية، فالزاني وشارب الخمر والسارق أخف من الذي يبني على القبور ولو كان زاهدا عابدا، فالزاني والشارب الذي يشرب الخمر ومعه أصل التوحيد وأصل العقيدة، هذا خير من الذين يبنون على القبور والذين يذهبون للعبادة عندها وإن كانوا يبكون الليل والنهار ويصومون، فهم شرار الخلق والعياذ بالله. نعم، ولذلك أيهما أصعب، أن تنصح من يعمر القبور ولا من يشرب الخمر ويزني؟ أيهما أسهل في النصيحة؟ صاحب المعصية أسهل، لماذا؟ لأن صاحب المعصية موافقك أن ما يفعله خطأ، يقول الله يهدينا ادعونا، لكن صاحب البدعة متمسك ببدعته ويظن أنك جئت لتصرفه عن طاعة، حتى بعضهم يقول يعني تركت السواحل والشواطئ والدعارة وجئت إلى بيت من بيوت الله تنكر علي، اذهب إلى الشواطئ، لماذا؟ أنه عنده في بيت الله يتعبد الله، جئت تنصحه، تمسك بالبدعة، وذاك البدعة أحب إلى إبليس من المعصي، لماذا؟ لأن المبتدع يظن أنه يحسن صنعا تقرب إلى الله، جئت لتصرف عن عبادة الله، بينما صاحب المعصية يدرك من نفسه أنه عاصي، يدرك من نفسه أنه عاصي، وذاك أهل البدع الرافضة مثلا، لو جئت رافضيا فاسقا فاجرا هذا ترى يرجى، لكن تعال واحد متعصب متدين معمم، هذا صعب أن يهتدي إلا أن يشاء الله عز وجل، وكلما كان أكبر في السن كان أصعب، لماذا؟ لأن البدعة قد تأصلت فيه، فذاك أكثر الناس اللي يهتدون ويستقيمون سواء من نصارى من هندوس تجدوا إيش من طبقة الشبابية، بل حتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم لمن جاء النبي عليه الصلاة والسلام، من أسلم كبار السن ولا الطبقة الشبابية من الصحابة؟ الشبابية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث كم عمره؟ 40 سنة، أبو بكر أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكبر الصحابة، شوف كلها طبقة شبابية، أما الكبار أسلم منهم قليل، منهم والد أبي بكر الصديق لكن أسلم قليل، وهكذا شأن البدع، كبير بالسن تأصلت فيه البدعة مثل الشجرة التي إيش عروقها قد انغرست في الأرض، صعب استثاثها، أن إنسان سطحي شاب أصلا بعيد عن التدين مطلقا هذا يرجى له، وهدايته أسهل بكثير من ذاك الذي تأصلت فيه البدعة. نعم. المسألة الثامنة فيه دليل على أن المصورين هم شرار الخلق، لأن فعلهم هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه مضاهاة لخلق الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني المصورين، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذا تعجيز لهم، فدل على أن المصورين هم شرار الخلق، سواء كانوا يصورون ببناء التماثيل أو يصورون بالرسم أو يصورون بالتقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية، كل ذلك داخل في الوعيد والنهي الشديد، وأنهم شرار الخلق عند الله. ومن أخرج التصوير بالكاميرا عن حكم التصوير المنهي عنه فليس له دليل ولا عبرة بقوله. نعم، هذه المسألة معلوم، يعني التماثيل والرسم المحرم ما كان من ذوات الأرواح، كان يرسم بشر أو حيوانات أو طيور، لو رسم شجرة أو شمس أو نحو ذلك لا بأس به، كما ذكر ذاك ابن عباس رضي الله عنه لرجل كانت مهنته التصوير. أما التصوير في الآلة فمن أهل العلم أن يحرمه ولا شك، ولذلك إذا ما كان فيه ضرورة لا تصور، حاول تستنى التصوير بقدر ما تستطيع، على الأقل فيه قول يقول بالتحريم، والأمر خطير جدا، فيه أحاديث شد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، لعن الله المصورين، شوف الوعيد، كل مصور في النار، مخيفة الأحاديث جدا. فبقدر ما تستطيع لا تصور، إذا كان في حاجة للتصوير صور. وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله عليه أن الحاجة في تصوير الدروس حاجة عظيمة، قال تأملت فوجدت أن الحاجة أشد مما أفتينا بجوازه من إيش تصوير للجواز ونحوه إثبات الهوية، لأن هذا إيش فيه ما لنشر العلم، والناس استفادوا كثير جدا، عرفوا التوحيد وعرفوا السنة بماذا؟ بنشر هذه التصاوير. فإذا كانت هذه الحاجة بل قد يبلغ أمر أن تكون للضرورة، يعني كم من إنسان عرف التوحيد وعرف الشرك حتى يجتنب وعرف العباد وعرف السنة، فيقول وجدت وتأملت أن هذه الضرورة أشد من ضرورة الجواز ونحوه. وبعض العلم يقول أصلا هذا جائز، أن هذه الصورة يعتبرها مثل عكس للصورة الحقيقية، حتى من رآها ما يقول أن هذا في أحد فعلها، وإنما عكسها، يعني مثل صورة المرآة، كيف واحد لو نظر في المرآة أو نظر في الماء الصافي ألا يرى وجهه؟ يقول هذا مثل هذا. على كل حال الذي اختاره تصوير النساء هذا مطلقا لا يجوز، سواء بين النساء أو الأفراح أو المناسبات، لأن في ذلك فضائح وكشف عورات وإلى آخره. تصوير الرجال والأطفال بلا حاجة لا تصور، على الأقل احترم الخلاف الموجود بين العلم، أما للحاجة فافعل ذلك، نرجو أن لا بأس به، والله تعالى أعلم. نعم. المسألة التاسعة في الحديث دليل على وجوب الاهتمام بأمر العقيدة والدعوة إليها قبل كل شيء من أنواع الفساد، نبدأ بإصلاح العقيدة قبل إصلاح الأمور الأخرى، لأن هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة العاشرة في الحديث دليل على كمال حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته ونصيحته لأمته، وأنه بلغ البلاغ المبين حتى في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بل في حالة حرجة وهي حالة الاحتضار، اللهم صل على محمد. نعم. المسألة الحادية عشر فيه دليل على بيان الحكمة من دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته، نعم، وعدم دفنه في المقبرة العامة، وأن ذلك لأجل الحفاظ على عقيدة المسلمين من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل عند قبره كما فعل عند قبور الأنبياء والصالحين في بني إسرائيل. هذا هو بيان الحكمة. سبحان الله، يعني الصحابة في زمنهم كانوا أكمل الناس والدين بلغ ذروته، ما قالوا نحن في أمن وأمان عن الحراف في العقيدة فلنظهر قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله نعرف التوحيد وكل الناس واعيين والسنة منتشرة، لا، نظرتهم بعيدة أن يذهب هذا الجيل وينتشر الجهل ثم يأتي من يعبد القبر، فلذلك نظروا أن لا يبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وكنا نحن الآن نفهم ونعرف ونعقل وندرك